قال الإمام رحمه الله التأنيث المصنف شرعي إن شاء الله يتكلم على علامة التأنيث وعلامة التذكير. مثلا قل قامت من دون مؤنث، الدليل هو قامت تاء ساكنة، ضارب ضاربة ضاربة مؤنث، الدليل هو التاء المتحركة اللي في الوصف، صحراء هذا مؤنث الدليل هو الهمزة التأنيث الممدودة، حبلى هذا مؤنث الدليل هو ألف التأنيث المقصورة، سكرى هذا مؤنث الدليل هو التأنيث ماذا، تقوم دعد مؤنث الدليل هو سل المضارع، سل التأنيث المضارع، هذا هو الموضوع. إذا الموضوع هنا التأنيث معنى بحث يتعلق بالعلامات، بعلامات التأنيث لا أحكام التأنيث، الباب معقود للعلامات، معنى العلامات الدلائل التي تدل على أن هذه الكلمة مؤنثة، ماشي حكم التأنيث. شنو الفرق السي سفيان بين أحكام التأنيث وعلامة التأنيث؟ أحكام التأنيث تكلم عليها في الفاعل، معنى متى تكون التواجب، متى تكون مثلا قامت هند التلاوذ منا، الشمس طلعت لا التلاوذ منا، طلعت الشمس لا تجايزة، قام زيد لا تممنوع، هذه هي الأحكام التأنيث. قام التأنيث متى تكون التواجب، متى تكون جائزة، متى تكون أحسان، متى تكون مستحسنة، متى إلى آخره، هذه في درسناها في أحكام الفاعل، ما يكون نتكلم على أحكام الفاعل العشرة منها التأنيث، هذا هي الأحكام، الحكم هي أحكام اللي بحال الأصول، بحال الأصول واجب مندوب بحال هذاك، إلا أن هذه أحكام لغوية، هذيك أحكام شرعية، هذه هي المراد بالأحكام، كم مثلا في المبتدأ يجب حذفه، هذا حكم هذا، معنى يمتنع حذفه، هذا يجوز وجهان، هكذا، هذه هي الأحكام، أحكام اللي تسمى اللغوية، الأحكام النحوية هي واجب ممنوع جائز لا خاص بالشعر يصح لا يصح كذا، هي نفس الأحكام، هذه أحكام شرعية، هذه أحكام تتعلق باللغة. هنا الموضوع ماشي الأحكام، هنا الأحكام العلامات، ماشي متى نأتي بالتأنيث، لا ماشي ممنوع نجيب التأنيث، هذا ماشي هو البحث. أما أحكام التأنيث محلها فاعل النائب على الفاعل تمام، والعدد هذاك البحث العدد هذاك محله، يكون نقولوا كذلك كعد في عد مذكره ممنوع، هذه حتى هي تما. هنا المصنف ما قال العلامه التاء، وهذه العلامه تكون اما تاء متحركه، العلامه كذا تكون تاء متحركه، تاء متحركه ملفوظه او مقدره، هو مش يتكلم الامام ويعرف التقدير، ملفوظه ضارب ضاربة كيفني مرفوضة، عائشة مرفوضة، خديجة ملفوظة. تكون تا ساكنة، تا ساكنة هي قامت، هذه تا ساكنة قامت، أكلت، هذه هي الأصل، ولكن تتحرك لأسباب من الأسباب. يمكن ديك التا الساكنة تحرك إذا كان شي نقلو، إذا كان شي الاتباك، إذا كان شي التقاء الساكنين يمكن تتحرك. قالت العرب، قالت أمتون. وكذلك الألف، الألف بنوعيها الممدودة والمقصورة، هذه هي العلامة. العلامات أربعة: التاء متحركة، والتاء ساكنة، والألف مقصورة، ألف ممدودة. شحال هذا؟ هذه هي العلامات. العلامة تنقسم إلى أربعة أقسام: التاء فيها نوعان، والألف فيها نوعان. التاء فيها المتحركة والساكنة، والألف فيها المقصورة والممدودة، هذه العلامات. ولم يقل المصنف هنا التأنيث والتذكير، بحال اللي قال مثلا المعرب والمبني والنكرة والمعرفة، هنا ما قالش عيدك. علاش؟ لأن هنا التذكير ماشي مقصود، المقصود هو التأنيث. التأنيث هو الذي قصد فيه البحث، قصده المصنف. أما التذكير يحصل من ذكر العلامات، معنى مين نعرفوا العلامات؟ نعرفوا اللي ما عندوش هذه العلامات مذكر. ولهذا قال الإمام المحاشي رحمه الله: إنه لم يبينه نقصدا، وإن لزم من بيان التأنيث بيانا. معنى حينما نعرف هذه الكلمة مؤنثة علاش لعلامة كذا، نفهموا اللي ما عندوش هذه العلامة شغيكون مذكر. والقاعدة: فمن المعاني المدلول عليها بالألفاظ أشخاص الجواهر، هذا يقول الإمام الأزهري الصحيح. وهذا الجواهر قسمان: إما حيوان، وإما جماد، إما من نوع الحيوانات، وإما من نوع الجمادات. وهي تنقسم إلى قسمين: مذكر أو مؤنث. والأصل هو المذكر، الأصل في الكلام ما هو؟ هو المذكر مش المؤنث. ولماذا كان هو الأصل؟ لأن كل منهما لا المذكر والمؤنث يعبر عنه بشيء. مثلا هند نقول له شيء، وزيد نقول له شيء، وشيء يصدق عليه معنى، وشيء مذكر. العلة الأولى. العلة الثانية: ما يحتاج فرع عما لا يحتاج. المؤنث يحتاج إلى التاء المتحركة والساكنة والألف، أما المذكر لا يحتاج. والقاعدة: ما يحتاج فرع عما لا يحتاج. ثم أيضا تقدمنا في دراسة الحديث المتلائنان، قلنا هذا يعبر عن التغليب. شنو التغليب؟ إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر، وهذا دليل على الأصالة. حينما يغلب المذكر يدل على أصالته، هذا الدليل التالي. الرابع: الشيء حين لم نطلع عليه العفو عنه مذكور، نقول هذا مذكور، هذا موجود. إذا لم نطلع عليه واش هو مذكر مؤنث، تصعبك بدي يجي مذكر، يجي موجود. هذا الأمر موجود، هذا الأمر مذكور، هذا كذا، ولد المولود كذا، حين قبل ما نطلع عليه. هذه العلامة شحال تدل؟ أربعة، على أن المذكر هو الأصل. والأصل في اللغة العربية أن يوضع لكل لفظ لفظه الخاص، هذه هي القاعدة. أصل خص يكون هكذا، مثلا هذا اللفظ هذا مذكر، أعطي له اللفظ ديالو. هذا مؤنث، أعطي له اللفظ ديالو. مثلا المذكر الحمار، أعمل له حمار. المؤنث أعمل له أتان. مثلا المعزة الجدي، أعمل الجدي، لا أعمل هذه معزة. الثور، أعمل البقرة. هذه هي القاعدة. القاعدة هي هذه. شنو القاعدة؟ كل لفظ كل معنى بلفظه. كان مذكر اذكر له اللفظ الخاص به، ولك المؤنث كون. هذه هي القاعدة، ولكن غيطول بنا الكلام، سنكون هكذا، ولكن سيطول. إذا لكن سيطول، شنو خصنا نعمله؟ نعمله اختصار، نعمله لفظة واحدة صالحة لكل شيء، وتبين بالذكاء. مثلا ضارب صالح للجامع، ضاربان ضاربتون، لفظ واحد صالح للجامع، ولكن شكون غيدو يعبر عنه؟ مثلا هندون، يمكن نقول راجل مسمي هندون ونقولوا قامة هندون، ويمكن يكون المرأة مسميه هندون ونقولوا قامت هندون. هندون إذا صلاح جوج. مثلا زيد، يمكن يكون راجل مسمي زيد يمكن والمرأة تكون مسميه زيد، وباش ماشي نفهموا بالضمير أو بالتاولة بالعلامة، ونقولوا ما قامت هندون، إذا قامت هندون قام هندون. حينما نقول قام هندون العفو هذاك الراجل هذاك، وحينما نقول قامت زيد العفو المذكر. وهذا التأنيث اللي غنتحدثوا عنه المراد به هو الكائن في مدلول الاسم، التأنيث اللي موجود في مدلول الاسم، ماشي التأنيث اللي موجود في اللفظ، لا، التأنيث الموجود في المدلول. مثلا فاطمة، ما ننظرش نتا لا واش المؤنث واش مدلوله مؤنث، لأنها شوف فاطمة مدلولها كيفنو، حمزة مثلا مدلوله مذكر، حنا نتبع المدلول المذكر، نتبع المدلول المذكر المدلول المؤنثة، لا نتبع اللفظة، بخلاف مثلا تقدم نقولوا ربت ثمت، هذيك ربت ثمت شنو كان هذاك الثاني ديال اللفظ هذاك، ماشي بأن ربت راه مؤنث، لا لا، هذيك ماشي كلمة ربا مدلولها مؤنث، أو كلمة ثم مدلولها مؤنث، لا، هذيك التأنيث يتعلق باللفظ فقط. حنا الموضوع ديالنا شنو هو؟ التأنيث ديال المدلول، كلمة معناها مدلول، هذا الموضوع. وهذا يكون التأنيث يكون في مدلول الاسم المتمكني. شنو الموضوع هنا؟ الاسم المتمكن، الاسم المتمكن، معنى الفعل ما دخلش معنا هنا. الفعل ما قلنا لا فيه مؤنث ولا مذكر. معنى الحق كذلك ما دخلش معنا. حنا الموضوع شنو هو؟ الاسم المتمكن. فمثلا ضرب أكل شرب خرج، واش الموضوع اللي نتكلموا عليه هذا؟ قل لا ضرب مؤنث، لا خرج مؤنث، هذا لا، هذا هذا أحداث اللي ما عندها علاقة بالموضوع، ما علاقة بالأسماء. قل لي مثلا من، قل لي إلى، قل لي إن، قل لي على، ليت، واش دخل هنا؟ هنا البحث فاش نتكلم في الأسماء المدلول ماشي في الله، هذا شوف المدلول والمدلول منه الاسم والمتمكن، شحال هذه؟ ثلاثة. إذا المدلول احترازا من بن من اللفظ، مثلا حمزة الله مع النغار فينا، الاسم من ايش نحتارزو؟ من الفعل والحرف. المتمكن من ايش نحتارزو؟ من المبني. شوف الإمام الشافعي رحمه الله شنو قال المحاشي، قال علامة التأنيث أي التأنيث الكائن في مدلول الاسم المتمكن، هذا مهم هذيك العبارة، قال التأنيث الكائن معنى الموجود، فين موجود؟ في مدلولي، معنى إذا اللي في دال ماشي في مدلول، في دال، في دال مثلا حمزة طلحة، لا لا، حمزة راه مذكر، طلحة مذكر، خديجة مؤنث، لا ما عندنا غير هذا، عندنا المدلول. ثم كلمة الاسم من ايش نحتفظوا؟ من الفعل والحرف. المتمكن من ايش نحتفظوا؟ لأن المتمكن ما يكونش عنده العلامة، لازم يكون عنده فيه في ذاته. هو قال الإمام رحمه الله كالكسر في أنت، إذا في كلمة أنت عرفنا المؤنث، كذلك النون في هن أو لا يضربن أو يخرجن عرفنا المؤنث. إذا واش عندنا العلامة التأنيث هنايا تا وقالوا ما عندناش، علاش؟ لأن الموضوع اللي نتكلموا عليه حنايا العلامة في المدلول والاسم والمتمكن، أما في اللفظ لا غرضنا بهذا، أما في الفعل والحرفي لا دخل هنا، أما في المبني هذاك يكون بحركة كذا أو بكذا، مثلا ضربت، لا هذاك المخاطب المذكر، هذا ضربت، لا هذاك متكلم جوج به، ماذا؟ لا ضربت يمكن المذكر يمكن المؤنث، ضربت لا هذا المؤنث، هذا خطاب المؤنث، ضربنا هذا البنو المؤنث، لا ضربنا هذا الناس درجل مثلا بحال هذا، فهذاك لا هذاك الموضوع ديالو المبنيات. ثم التاء اللي هنا كيفني؟ اما متحركه في الكون في اخر الكلمه، المراد بالتاء اللي كيفشني؟ فين؟ في اخر الكلمه، في اخر الكلمه ضارب ضاربه، هذه ضارب ضاربه، او التانيث المحض، او التانيث في الساكنه، او التانيث المحضي بخلاف تخرج، لان التانيث المحضي هو ما تكون ضاربه كيفني، ولكن تخرج ماشي التانيث المحض، لان صالحه للخطاب وصالحه كذا، واش المصنف غيتكلم حتى لتخرجو؟ علاش ما يتكلمش على التخرج؟ لان يمكن تكون تخرجو انت يمكن تخرجو هي هند تخرجو. لا، الموضوع المصنف ما يتكلم على هذا. انا اللي كنت التانيث المحض مثلا، ضاربه التانيث المحض، قامت التانيث المحض. اما التانيث اللي لفظه صفايده واش دخلها هنا في هذا البحث؟ ما دخلهاش. بحال ايش؟ قل هند تقوم. شوف هند تقوم، لا هذا غير حتى التانيث، ولكن تقوم انت غير حتى المخطب. لا لا ما دخلهاش. هل البحث يخضع لنا؟ لا. اذا التانيث المحض تاء متحركه في اخر الكلمه يكون التانيث المحض. اما اللي تارة وتارة كتسد الخطاب صراحة الوجهين لا. او تكون الساكنة فين؟ في اخره. معنى التاء فين ماشي يكون؟ في اخر. ولكن رد البال، ما يكون في اخره التاء ساكنة، ماشي هذاك اللفظ اللي في الاخر هو المؤنث، لا اللي بعد منا. مثلا قامت، ماشي لا تدل على التاء قامت هو المؤنث، لا المسند اليه هو المؤنث. التاء في كلمة، شوف التاء في كلمة، ولكن واش هي الكلمة المؤنثة؟ لا، شكون المؤنث؟ المسند إليه. مثلا قامت هند، هذاك هو المؤنث. قامت دعد، هذاك هو المؤنث. ماشي كلمة قام، حنا قلنا هي القامة الفعل ما دخلش. إذا التاء ساكنة، واش هي علامة على الكلمة اللي فيها؟ لا، علامة على المسند إليه اللي فيها. أو يكون ألف، ألف بنوعيها، شنو ألف بنوعيها؟ ألف المقصورة وكانت مقصورة وقلبت مادة. هذه يعني مقصورة الدولة البسيئة إن شاء الله. مثلا المقصورة سلمى كبني، وصحراء هذيك الهمزة الممدودة ماشي هي هذه، هذيك راه كانت هي كانت صحراء. شو كانت صحراء؟ ذكرنا ألفا قبلها، لما ذكرنا ألفا قبلها زائدا هي ديك العلامة التأنيث ألف صارت همزة. فالهمزة اللي نقولوا لها حنا فسطة هذيك هي الألف اللي كانت ألفا ثانية. معنى لما اجتمعت مع ألف ساكنة ما يمكنش يتلاقوا، إذا لابد من التصغير. شنو التصغير؟ هو تقلب الألف همزة. وتقدمنا في الأول الألفية محل التاء، معنى نحتاج إلى التاء إذا لم يتبين أنه مذكر. ما طلحت راه مذكر، ما نقولش أنا التاء عملت أنا شي حاجة. حمزة هذا تبين أنه مذكر، إذا تبين أنه مذكر لا فائدة في التائهنا. ما تقولش بأن كلمة حمزة تدل على التأنيث، لا هذاك التأنيث لفظي ماشي التأنيث معنوي. مثلا طلحت قل لي كلمة التاء تدل على التأنيث، لأن هذا تبين أنه مذكر قبل من نكون. أو يكون كان لا يتميز، الموضوع خصو يكون يتميز. مثلا الذكر والأنثى في عالم الإنسان يتميز؟ يتميز. فنقول هذا مذكر هذا مؤنث، الرجل مذكر والأنثى مؤنث. ولكن لكن لا يتميز كالنملة، لا ما نقولش بأن قالت هذيك الدليل على أنه مؤنث، لا والو. هذيك تسالي تبع ديك اللفظ، وها تقدر تكون نملة تكون مذكر، لأن الأحكام تبعات اللفظ هنا هذاك ما يقدر يكون مذكر، لأن تسال واحد هذي تقدر تكون نملة وذكر ممكن. بنغوث، عضاني بنغوث، نقول بنغوث مذكر، لا يقدر يكون مؤنث لأن هذا ما تميزش هنا. إذا هنا ما يتميزش العلامة ما تعبر عن والو، لأن المذكر والمؤنث تميز ولم يتميز؟ لم يتميز. فوجود العلامة لا يدل على شيء. مثلا قالت نملة، واش تقول نملة مؤنث؟ لا. هنا التأنيث تبع اللفظ اللي موجود، لما وجد الثالثة قال نملة. لأن نملة تسد الوحدة، وذي الوحدة يكون نمل ذكر يمكن. بنغوث، قل عضني بنغوث، يقدر يكون مؤنث. يمكن تقول عضني بنغوث يكون مذكر. علاش؟ لأن حنايا عضني بنغوث تبعنا اللفظ. فهذا واش يخضع للعلامة التأنيث ولا ما يخضعش؟ علاش ما يخضعش؟ لأنه لا يتميز. ما يخضعش لأنه لا يتميز. وهذا اللي ذكرناه إذا قصد المدلول المعنوي، أما إذا قصد المدلول اللفظي كل صالح. هذا الشيء اللي نبحثه، المدلول في اسم الكلمة، شنو المدلول؟ المعنوي. أما المدلول اللفظي قل مثلا كلمات، مثلا لفظ قامة، شوف كلمة قامة هذه القامة يمكن أن أنثوها نظرا للكلمة، ويمكن نذكروها نظرا لللفظ. من كلمة من هذا من يمكن أن نذكروها نظرا لللفظ. قل مثلا هذا من، معنى أي هذا لفظ من. قل هذه من، أي كلمة من، صحيح. قل مثلا هذا ضرب، مثلا هذا ضرب، قل هذه ضرب، ممكن ممكن. علاش؟ لأن هنايا قصد اللفظ، لما قصد اللفظ يكون في اعتبارات. إذا نظرنا إلى اللفظ يكون التذكير، وإذا نظرنا إلى المعنى فكذا. كاين شي فرق إذا بين الاسم والفعل والحرف؟ ما كاينش. الموضوع هو المدلول المعنوي، هو الذي خضعنا هذه الأبحاث. أما المدلول اللفظي ما عنده دخل هنا. المدلول اللفظي قد يكون مذكرا باعتبار، وقد يكون مؤنثا باعتبار. ثم قال المصنف: علامة التأنيث تاء أو ألف. كطلحة، قال في مدلول الاسم ولو بحسب الأصل. يمكن طلحة في الأصل ديالها كان مؤنث، دابا حنا نسمو به المذكر. طلحة نسميو به المذكر، مثلا التأنيث بحسب الأصل. أما الآن طلحة يسمى به المذكر، معنى ذكر هو الذي يقول له طلحة. قال الإمام رحمه الله: علامة التأنيث تاء أو ألف. نوع العلامة إلى قسمين، تاء أو ألف. والتاء فيها نوعان، التاء المتحركة والتاء الساكنة. والألف فيها نوعان، المقصورة والممدودة. وهذا أولي هنا للتنويع، معنى ما لا يجتمعان هاتان العلامتان. يعني ما يمكنش يكون كلمة واحدة فيها علامة التأنيث بالتاء، أو ما يمكنش. لهذا قال: ولم يعبر المصنف بالها، لأن التاء أصل عند البصريين، لأن ضاربة التاء هي الأصلية، وإن كان يؤول أمرها إلى الها حين عند الوقف. قل مثلا ضاربة فاطمة فاطمة، عند المآل رهاء، ولكن عند الأصل شنو هي؟ تاء. لماذا عبر المصنف بالتاء؟ لأنها الأصل، وأيضا لتشمل، باش يكون فيها جوج الفوائد، أنها هي الأصل ولتشمل الساكنة والمتحركة. وأشار بقوله أو إلى عدم اجتماعهما. معنى اجتماعهما، ما يمكنش نقول أنت سلمة، ذكرات، كاينش صحراء، ما يمكنش. مثلا ضاربة ضاربة، ما يمكنش، هذا ممنوع. يجتمعوا ولا ما يجتمعوش؟ ما يجتمعوش. أما علقات وأرطات، هذيك الألف ديال الإلحاق، معنى إذا وجدت مجوج عرف هذيك ماشي ألف ثاني. أرطات علقات شنو هي؟ غيكون ألف الألحاقية. ولهذا الناس ملي يقولوا تقوات الله يكون هذا خطأ، شنو يقول تقوات الله؟ تقوى الله، لأن الألف الثاني هذه. قل شي تقوات الله، قل تقوى الله فإنها من تقوى القلوب. واش قلت تقواتي أو لا تقوى الله؟ قلت أو لا مذكورش، لأنهم ملي تجمعوش. الألف الممدودة وألف المقصورة. الألف المقصورة ألف لينة، لأنها من حروف اللين. معنى من حروف اللين يكون حرف ساكن قبلها حركة مجانسة، هذا هو اللين. ما هو اللين؟ حرف ساكن قبلها حركة مجانسة. إذن طا هذا ألف لين، لأنه ساكن وقلنا الحركة مجانسة. زائدة، لأن ألف التأنيث ما تكونش أصلية. مثلا ملها لا أصلية، الفتاة أصلية، المصطفى أصلية، لا هذه زائدة. على بنية الكلمة للدلالة على، والممدودة كذلك. شنو الممدودة؟ الممدودة هي ذيك ألف لينة، إلا أنه يزاد قبلها ألف فتقلب. شفت على الضابط؟ هي الألف الممدودة هي ساكنة. قلت لك شنو الأصل ديالها؟ صحراء بيضاء، بيضاء بحال الماء. هاد البيضاء ذكرنا الالف، جبنا واحد الالف قبل منا، لما ذكرنا الفا قبلها هي انقلبت همزة. ولهذا قال الامام المحاشي رحمه الله: والمد والممدوده كذلك، معنى كذلك هي كذلك اي الف لينه زائده على ميزة، يعني معنى هذا كذلك. ثم قال الامام رحمه الله: والالف المقصوره والتانو اكثر في الاستعمال. ما هو الاكثر في الوجود؟ معنى كلمه بتا وبالالف، شكون الموجود في اللغه العربيه اكثر؟ بتا. التاء اكثر وجودا، اكثر استعمالا في اللغه العربيه هي العلامه التاء، مش العلامه الذال. قال هي اكثر الاستعمال، قال الامام المحاشي: واظهر دلاله. جوج الفوائد، هي اكثر من ناحيه الاستعمال وهي اظهر من ناحيه الدلاله. علاش هي اكثر من ناحيه الدلاله؟ يعني من قلت مثلا ضاربات 100% يبان لك مؤنث، من يقول خارجة 100% يبان لك مؤنث، ولكن الالف قد تكون للالحاق، قد تكون للتكثير، قد تكون الف اصليه ما يملاش، ماشي مش بأي من اول الامد يمكن لك للسدل، تضعف للشقاق وتضعف كذا كذا. يمكن يكون مثلا مصطفى، لا مصطفى اصلي هذه. قبعصرة سياتي ان شاء الله غادي تكثير هذا. مثلا علقاء ديال اش هي؟ ديال الالحاق، ما يمكنليش من الاول امد السدل هذا. علقاء ديال اش؟ قبعصرة للتكثير. مصطفى ديال اش؟ اصليه. ولهذا كان ماشي هي ظاهره بالدلاله. اللي ظاهر في الدلالة هي التاء. قال الإمام رحمه الله: وأظهر دلالة. ولذلك قدرت، شنو لذلك؟ لكثرة استعمالها ولظهور دلالتها. معنى الألف التأنيث ستكون موجودة، ما عندناش مقدر، أما التأنيث يقدر يكون مقدر. معنى التاء تنقسم إلى قسمين: ظاهرة ملفوظة ومقدرة، ولكن الألف معنى غير ملفوظة. كاين الفرق بيناتهم؟ فعلامة التأنيث إذا تا إذا كان تا تكون ملفوظة وتكون مقدرة، ولكن من الألف لا تكون مقدرة. لماذا؟ قال الإمام الشافعي: ولذلك، شنو لذلك؟ لكثرة استعمالها، وزيد لها التعليل المحاش وهو لظهور دلالتها. قال: كعين، ها كلمة عين، عينها مؤنثة، كتف راها مؤنثة. وباش ماشي نستدلوا على على على التقدير بعدة أمور، قال المصنف: وفي أسام قدروا التاء كالكتف. شوف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف. في أسام جمع أسماء وجمع اسم، فهو جمع جمعي. مثلا عندنا اسمون، هذا هو المفرد. أسماء، ساء، هذا الجمع الجمع، راه ممنوع من الصرف. أسامٍ، هذا الجمع ديال الجمع، صيغة مثال الجمعة. ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كرد في التصغير. هذه طرق يعرف بها التأنيث. الطرق فيها عود الضمير، قل الكاتفون نهشها، ما تقول الكاتفون نهشه، وقل العين، العين كحلتها، قلت كحلته. وكذلك يعرف بالوصف، معنى بالنعت، ويعرف بالخبر وبالحال وبالعدد وبالإشارة والفعل، يعني كله معنى بالخبر، تأنيث الخبر. معنى الحال، تأنيث الحال. معنى العدد، ديك إسقاط التائي، العدد ماشي وجود التائي، إسقاط التائي. الإشارة، اسم الإشارة. الفعل، تأنيث الفعل. مثلا كلمة هند، إذا هند غنقولو مؤنث باش ماشي نستدلو بالتصغير، نقولو هنيدة. ويعرف بعود الضمير، هند جاءت. ويعرف بالنعت، الهند المبتسمة. ويعرف بالخبر، هند قائمة. ويعرف بالحل، جاءت هند ضاحكة. ويعرف بالعدد، ثلاث هنود، ثلاث هنود. ويعرفوا بالإشارة هذه هند، ويعرفوا بالفعل قامت هند. هذا قول الإمام رحمه الله وردف الصغير. وردف الصغير هو هذه الكلمة كاتف كتيفة يدي يدية يدي يدية سيأتي إن شاء الله عين عنية. هذا قول الإمام رحمه الله. وذكر الإمام المحشي رحمه الله شي ضابط هو الأعضاء، لأن يده قال الأعضاء المزدوجة هي مؤنثة والأعضاء المفردة مذكرة. هذه القاعدة ذكرها الإمام الأزهري الصحيح، ولكن هي ماشي مسلمة، معنى كل ما هو مزدوج هذا مؤنث، واللي منفرد هذا مذكر. مزدوج كالعين والأذن والرجل وغير المكر كذا في التصريح، وهو غير مضطرد ماشي مسلم. علاش؟ فمن المزدوج الحاجب، هاجوج ولكن الحاجب مذكر، ومن المزدوج الصدغ وهو مذكر، الخد وهو مذكر، الليحة جوج جهة ليحة، المغفق تهو، الزن جوج، الكوع جوج، والكرص وهي مذكرة، وكذا الذراع عند بعض عكل، والعضود والإبر مما يذكر ويؤنث يجوز فيه جانب، وكذا العانق والتبع، ومن المنفرد الكبد الكبد والكرش وهي مؤنثة. إذا هذه مش مضبط، معنى كين من المنفردة وهي مذكرة، كين هي من المزدوجة وهي مذكرة، كين فيه جانب، معنى كين من المزدوج وفيه جانب، كاين من المزدوج وهو مذكر، كاين من المزدوج مؤنث، كاين من المنفرد وهو مؤنث. اذا هذا ضابط مسلم وليس مسلم، ليس مسلم. نعم سيدي، كورسو واش بالعين ولا بالغين؟ كورسو بالعين بالغين. فين هنا الكورسو؟ يمكن بالعين. قال الامام رحمه الله ولا تلي فريقه فعولة. الآن مش يتكلم الإمام رحمه الله التاء الفارقة، قال ولا تلي التاء فارقة. شنو معنى التاء الفارقة؟ التاء التي تفارق بين المذكر والمؤنث، هذا هي. وهذه التاء الفارقة فيها ثلاثة درجات، تلزم معنى لابد منها، وتكون كثيرة وتكون قليلة. شحال هذا؟ ثلاثة. التاء الفارقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو لازم، منها ما هو كثير، منها ما هو قليل. دي يكون اللازم اللي يكون في الأوصف إلا ما استثنية، مثلا ضارب ضاربة، آكل آكلة، شارب شاربة، التلازمة هنا لازم، هذه في الأوصف. دي تكون كثيرة في الأعلام، أعلام خديجة فاطمة بحال هكا، هذه موجودة ماشي لازمة ولكن موجودة. قليلة في أجناس، في أسماء الأجناس، رجل رجلة، إنسان إنسانة، زوج زوجة، مثلا زوج زوجة، فين يكون هذه أسماء الأجناس؟ شحال الدرجة هنا؟ ثلاثة. في الأوصاف تكون لازمة إلا ما استثنية، تكون كثيرة فين؟ في الأعلم، وتكون قليلة في أثناء الأجناس. أو قال الإمام الشافعي كرجلون ورجلتون وإنسانون وإنسان وإمرأون امرأة. ولا تلي فريقة بين المذكر والمؤنث، أما غير الفريقة فتلي فعولة كغيرها. اللي ماذا تكون شي مع فعولة شمن؟ أما إذا ما كانش فريقة تكون مع فعولة؟ شنو هي غير الفارقة؟ إذا كانت المبالغة، قل مثلا ملول من الملل، فروق من الفراغ، فإن تفيها للمبالغة لا للفرق. قل مثلا رجل ملول، معنى رجل ملول كثير الملل، رجل فروق معنى كثير الفراغ كثير الخوف. فهل تسهلي وش هي التأنيث؟ لأن التأنيث ما تدخلش هنا بعد، فهذه المادة الفاعل ما تدخلش. التلي دخلت هنا تسد المبالغة، معنى المبالغة هي الزيادة في الوصف، هذه الزيادة في الوصف نعم. ولهذا قال الإمام المرحشي فارقة بين المذكر، أما غير الفارقة فتلي فعولة كغيره، كملول من الملال وفروق من الفراق وهو الخفوف، إن تسفيها المبالغة لا الفرق. ولهذا تلحق المذكر والمؤنث التالي، مثلا علامة تقول مذكر ومؤنث تقول علامة مثلا، ولا تلي فروقا. قال الإمام رحمه الله: قد سبق أن التاء إنما زيدت في الأسماء لتمييز المؤنث من المذكر. معنى التاء لماذا تدخل الأسماء المتمكنة المعربة؟ لتمييز. وأكثر ما تكون فين؟ في الصفات، اللي يحتاج هو الصفة، كقائم وقائمة وقاعدين إلى آخره. قال الإمام لتمييز: الأصل فيها ذلك. شو الأصل فيها ذلك؟ التمييز. وتكثر زيادتها في الأسماء، ماشي لتمييز المذكر بل لتمييز الواحد من الجنس في المخلوقات، كشجر وشجرات. إذا شجرات واش هذه تميز المؤنث؟ هذه واحدة جشرة، أي واحدة تقدر تكون مذكرة. في المصنوعات لابين ولابنات، هاد لابنات واش المؤنث؟ لا، هذه واحدة. وقد تزاد لتمييزه من الواحد، معنى اللي فيه التاء هو اللي الجنس واللي ما فيه التاء هو الواحد. كم آتين وكم، شكون الواحد هنايا؟ كم لا هذا كل واحد، اما كم آتين هي الجنس، معنى اللي فيه التاء هو الجنس، معنى اللي عنده التعدد شكونه؟ هو التاء، واللي ما عندوش التاء هو الوحده. وقد تأتي المبالغه كراويه، هذه التاء المبالغه لكثير روايه للتأكيد، معنى المبالغة كاينة ولكن غنأكدوها، هي التاء العلامة ونسابة. هاد علامة واش تاء المبالغة؟ علاش التاء ماشي المبالغة؟ لأن المبالغة حصل بفعال، يعني الفعل هو اللي يعطي المبالغة. المبالغة باش حصلت؟ فعال. وقد تأتي في الجمع عوضا عن ياء النسب، مثلا أشعاثي، شفت أشعاثي هذا شنو؟ للنسب، ديال النسب. اجمع لي هذا أشاعث، شوف أشاعث، زدنا تسد نعوضوا ديال النسب، أشاعثة أشاعث هذا هو الجمع، وعلاش زدنا فيه تسد؟ لا، عوض، عوضا على ديال النسب، هل التاء هذه عوض عن الاسم، معنى زيدت التاء في الجمع عوض عن النسب في المفرد. مثلا أشعثيون مالو هذا؟ مفرد. حنا قلنا أشاعث هذا الجمع، ذكرنا التاء والتاء التأنيث، شنو فائدتها؟ عوض على يد النسب. وقد يعوض عن فاء عيدة، مثلا وعد، وعد حذف الفاء، قلنا عيدة التاء ديالها عوض عن الفاء، ماشي التأنيث هذه، عوض عن الفاء. كذلك عين عن الكلمة، مثلا إقامة كان إقوام، إقوام إقوام تحركت إلى آخره، حذفنا الألف شنو عوضنا عنه؟ التاء. التاء عوض عن عين الكلمة. ولامي، لامي سانات، شوف سانات، سانات شنو الأصل ديالها؟ سناه أو سنا أو سناون، حذف الهاء أو لو هذاك لام الكلمة، عوضنا عن التاء. وعن مادة تفعيل كالتزكية، لأن التزكية شنو الأصل ديالها؟ تزكيا، شوف تزكيا، حذفنا المادة وعوضنا عن التاء. وقد تأتي لمجرد تكثير حروف الكلمة، هي الكلمة باش نكثروا الحروف ديالها، قريتين، بلدتين، غرفتين، قريتين، قربتين، بحال هاد الأمور هذه غير باش نكثروا الكلمة. وغير ذلك، وهي مع ذلك إذا وجدت كاين التأنيث المجازي. معنى التأنيث المجازي يجوز أنث الفعل، ماشي لازم. معنى إذا وجدت يمكن لي أنث الفعل، يمكن لي أنث الفعل. وإذا جاءت في ضمير لا يلزم، مثلا إذا جاءت مع الظاهر يجوز وجاني، وإذا جاءت مع ضمير يتعين. مثلا تقول غرفة بنيت، لا لا بنية الغرفة، قل بنية الغرفة، بنية الغرفة يجوز وجاني، فهمنا؟ مثلا بنية بنية بنية الغرفة يجوز وجاني، ولكن الغرفة بنية يتعين عند الضمير يلزم، إلا للمبالغة والتأكيد المبالغة، هذيك ما عندهاش التأنيث لا حقيقي ولا مجازي. مثلا جاء علامة، ميمكنش نقول جاءت علامة، وميمكنش نقول علامة جاءت، ميمكنش، ممنوع. كذلك النسابة كذلك في المبالغة، مثلا تسد المبالغة انسلقت عن التأنيث لا الحقيقي ولا المجازي. ثم قال المصنف رحمه الله: ولات لفارقة فاعولة. هل الفارقة توجد في الأوسط إلا ما استثنية، شكون ما استثنية؟ فاعولا، مفعال، مفعيلة، مفعل، شحال هذا؟ زيد عليها فاعل، هذه خمس. هذه خمسة الكلمات هي أوسط، ولكن ما لحقاش يتساق. القاعدة في ما كان شي وصف لا تلحقو تساق إلا هذا. لحقوا ولا ما تلحقوش؟ ما تلحقوش. فاعل، اش من فاعل؟ اللي أصلي. معنى كلمة الفاعل أصلي بمعنى فاعل. أما إذا كان فاعل بمعنى المؤنث لا. مثلا دبة وغاكوبة، لأنها مقوبة هذه. دبة وغاكوبة أي مقوبة، ما تدخلش معنا. الموضوع ديالنا هنا الكون فاعل، غافور غافر، شاكر شاكر، صابر. ولهذا قال أصلا من ايش يحترز؟ يحترز من فاعل بمعنى مفعول. بحال ايش؟ غاكوبة هكذا، غاكوبة. إذا غاكوبة لا، نقول مقوبة. إذا غاكوبة اش مش نقول؟ دابة مركوبة، دابة غاكوبة، ما نقولش دابة غاكوب، دابة غاكوبة. وكذلك لا تلحق الوصل على مفعل كامرأة مهضار، هذه امرأة مهضار ما تلحقاش. كذلك على مفعل معطير، هي كذلك مفعل مغشل، كذلك كذلك. هذا هو القاعدة، قاعدة. وهنا علاش؟ لأن هذا الأوصف هذه، لأن الوصف ميلاد الحقود سيكون يكون عنده علاقة مع المضارع، لأن اللي يكون فيه الحركات والسكن. لهذا بعاد عن الوصف هذا، هذا بعيد عن بن، بعاد ما بقاش عنده ذيك المشابهة للوصف، المشابهة للفعل، ما بقاش ذيك الحركات والسكنات كذا كذا، هذا بعيد عن ذلك. قال الإمام رحمه الله، والقاعدة في المشتق، كي المشتق يكون قياس، هذا الموضوع ديالنا هنا الأول. المشتق فاش نتكلموا حنا؟ التاء الفارقة في توجد في المشتقات، هذا المشتقات. شنو المشتقات؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، صفة المشبهة، اسم التفضيل معروف، اسم التفضيل إما اللي يكون عنده المؤنث فضلة أو أفضل يلزم التذكير على أنها تقدم هذاك الضابط ديالها. اسم التفضيل هذاك يلزم التذكير هذا، ولا كان عنده الوصف ديال المؤنث راه عنده الالف، الالف المقصور. لا كان فضله عنده المؤنث المقصور. اما افضل، افضلات ما كايناش، افضلات ما كايناش. احمر ما عندهاش احمرات، عندها حمراء. في الاوصف في الغالب ما نقولوش لازم، نقولوا في الغالب. شنو الاوصف؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغه المبالغه، صفه المشبهه، كل ذلك. مثلا تقول انت، تقول ضارب ضاربات، قل مضروب مضروبات، قل حسن حسنات، قل ضراب ضرابات، قل هذاك الصفه المشبهه هي هذه الصفه المشبهه. اسم التفضيل لا، اسم التفضيل عنده فعله، وهذاك الاوصاف اللي يكون على وزن افعل احمر يكون عنده حمر، ازرق عنده زرقاء، هذاك ما داخلش وخاصه في المشبهه هذه. تدخل معنا ولا؟ اعمى عندها عمياء، هذيك اعمال يكون عندها عمياء، واخا هي ماشي صفه مشبهه، واخا هي ماشي اسم التفضيل. اذا هذا المشتق واش لازم؟ لا، قل قياس كثير، التقي من باب القياس ومن باب الكثره، معنى قيس عليها فهي كثيره، وقد تكون قياسه ولكن قليله بحال حائض. لان شنو الغايه منها؟ هو الفرق. حائض ما يحتاجش للفرق، لكن يلزم المؤنث. مرضع يلزم المؤنث، محتاج. طامث يلزم المؤنث. إذا الفرق الغاية من التسائي الفرق، ولكن طامث لا يحتاج إلى الفرق، حائض لا يحتاج إلى الفرق. أو تكون ممتنعة، الممتنعة هو صابو، هذه هو الأوصف. الأوصف شحال في هذه الأقسام؟ ثلاثة، قسم مشتق كثير قياس، الثاني قياس قليل، الثالث ممتنعون كصبو. وهذه الصفة نكون فيها تختص بالمؤنث، فإن قصد الحدود القضية. مثلا هذا الوصف هذا حائض أو ضارب، هنا يكون عندنا فيه مقصدان. المقصد الأول نعبر بأنها الصفة تتصف بالحدث، تتصف بالحدث، وعنا قصد الحدوث. ولهذا كلمة مرضع، من يقول كلمة مرضع ما أطول مرضع معنى صالح للإرضاع، كيفاش يكون بلاد. ولكن من يكون متصفة بالفعل الحدوث خدام لا تكون مرضعة. كاين فرق بيناتهم؟ مثلا يمكن نخدمه في هذا الحائض، إذا الحائض مثلا الحيضة هوذا باش نميزه نقوله حائضة، لأن هذا مقام آخر. دابا مثلا حائضة الحيضة خدام، مثلا تقول مرضع ذا رضع بالفعل كيفاش نقول مرضعة. هنا يكون الفرق بين الاتصاف، بين الصلاحية للاستئصاف وبين الحصول بالفعل، يكون قصد الحدوث. ثم قال الإمام رحمه الله ولا تلي فارقة، هذه هي القاعدة، واللي جاء بخلاف ذلك اش غيكون شاذ حليش عدو عدوة، مقان مقانة، مسكين مسكينة. هذا قول الإمام رحمه الله ولا تلي فارقة فعولا أصلا، ولا المفعال والمفعيل كذا مفعال، وما تليه تلفق فمن ذي فشذوذ فيه، وما تليه تاء الفرق من ذي، شنو من ذي؟ من هذه، من ذي من هذه الأوصاف فشذوذ فيه، وما تتبعه تاء الفرق من هذه الأنواع عمله فشذوذ واقع فيه. عدو قال الإمام المحشي رحمه الله فقام بينه وبين فعل مفعول ونعكس لأنه فعل يطلب في اثنين في اللازم. قال الإمام عدو بمعنى من قامت به العدو ولا من وقعت عليه. أما إذا كان عدو وقعت عليه العدو لا عدوة تقياسية. شوف عدو هو اللي فيه العدو، عدوة هو اللي وقعت عليه العداوة. إذا كان عدو تصف بالعداوة ما خصهاش يكون تسا، تكون تسا ولا ما خصهاش يكون تسا. ولكن إذا كان الناس دي عاديوة تكون تسا موجود، يعني أنا مش يقول هذاك فاعول بمعنى مفعول، هو هذاك فاعول حارقه باللي قلنا. كاين الفرق هنايا بين عدو الشخص اللي تصف بالعداوة معنى هو اللي يعادي الناس، هذاك ما خصهاش يكون فيه تسا، وجود تسا يكون شاذ. العداوة عدو الإنسان كهو الناس وعداوة، هذا خصها يكون فيه تسا بالنسبة للمؤنث، لأن هذا فاعول بمعنى مفعول ماشي فاعل. ثم تكلم الإمام رحمه الله على كلمة فاعل. هنا فاعل ما يكون بمعنى فاعل يكون عنده تسا، ولكن بمعنى مفعول ما يكونش عنده تسا، صافي هذه قاعدة. عكس ديك فاعول، فاعل ما يكون بمعنى فاعل ماله، وما يكون بمعنى مفعول هذه فاعل بما يكون بمعنى فاعل عنده تسا، وما يكون بمعنى مفعول عنده تسا. مثلا مين يقول نسى كلمة كاحيل، لا ذاك بمعنى مكحول جارح من مجهول، ولكن كريم لا كريم كريمة، ظريف ظريفة، جميل جميلة، هذاك فيه تسا. اللي قال الإمام رحمه الله وأما فاعل فإما أن يكون معنى فاعل مفعول، فإن كان من فاعل لحقته تسا في التانيث رجل كريم إلى آخره، وقد تحذف قليلا. إن رحمة الله قريب، إذا قريب ما له هذا فاعل وفيه ما فيهش تسا، ولكن هذا خاضع تأويلات، هذا فيه تأويلات ماشي واحد التأويل اللي فيه، يمكن يكون هنا قضية الاكتساب، لأن رحمة أخذت من لفظ الجلالة من لفظ أخذت التذكير يجوز. وكلمة يكون هنا الرحمة بمعنى الغفران يكون، ويقدر يكون قريبة بمعنى مقربة، هذه كلها أوصاف. فهمنا؟ يمكن تقول أنت رحمة الله، كلمة رحمة اقتبست التذكير من لفظ الجلالة ماشي من معنى الجلالة، لأن الله لا يذكر ولا يؤنث، لا من لفظ الجلالة. إذا قلنا قريب نظرا للتذكير رحمة اكتسبت. ويمكننا نقول كلمة رحمة بمعنى الغفران، إن غفران الله قريب. ويمكننا هنا نقول قريب بمعنى مقربة باش يكون بمعنى فاعل مفعول، صحيح هذه التأويلات وأكثر من هذا. كذلك وهي رميم، قال من حي العظام وهي رميم هذا غميم، هذا مبني على أنه معنى فاعل، أي معنى غامين. غامين أي غامين، اسمه مالو فاعل، أي معنى بالية. أما إذا قلنا بمعنى مفعول أي مرموم، لا هو مش يقول ليس من القليل ديالو، مش هو قياسي ديالو، وهي مرمي رميم أي مرموم، من القياس، من القياسي أو من القليل. أه؟ لا لا مش يقول قياسي ديالو، لأن فاعل من مفعول ديالو. لكن رميم بمعنى مرموم هذا قياسي، هذا حكى حلالك. ثم هذا الوصف اللي قال المصنف فيه رحمه الله من الأسماء، فإن استعمل استعمال الأسماء لم يتبع موصوفه لحقة التاء، هذه خصيرهم بلا البال. معنى هذه الفاعلة هذه ماشي نستعملوها شي صفة، غنستعملوها اسما، لا غا فيها التاء ذيك الوقت. كلمة فاعلة تستعمل استعمال الأسماء، حينما تستعمل استعمال الأسماء مالا لا بد من تقول هذه ذبيحة، هذه كحيلة، هذه نطيحة، هذه هذه هذه هذه. ولكن إذا استعملناها استعمال الصفة تحتاج إلى الموصوف. إذا كان الموصوف مذكور الأمر واضح، ولك المقدر كذلك. المهم هنا نلاحظين الموصوف، حينما نلاحظ الموصوف من جيبو تيتس. ولكن إذا كان الموصوف صار نسيا نسيا وصارت هي اسما، شنو غيكون؟ هذه الأوصاف ذابحة كاحلة قاتلة ناطحة، إذا نظرنا أنها أسماء، معنى أسماء، ما بقيناش نلاحظوا الموصوفات، الموصوفة ما يبقاش، ما هو مذكور ما هو ملحوظ، شنو غيكون؟ التاء. ولكن إذا كان الموصوف مذكور امرأة جريح، لا سيقول امرأة جريح، رجل جريح، امرأة بقرة نطيح، وهكذا. أو لك كان مقدر كذلك كذلك. ولهذا قال الإمام رحمه الله وإليه إشارة، فإما أن يستعمل استعمال، في استعمال الأسماء لم يستعمل موصوف لحقته، هذه ذبيحة وأكلة إلى آخره. وإن يستعمل استعمال الأسماء بأن تبع موصوفة حذفت منه تغالبا معتوب امرأة كحيل إلى آخره. إلا هنا يا هذه القضية الموصوف ماشي لازم يكون مذكور ولو كان مقدر. شنو نسبوا حنا الموصوف؟ ملحوظ، قد يكون ملفوظا وقد يكون مقدرا. لهذا قال الإمام رحمه الله ولو تقديرا، شوف ولو تقديرا، معنى ماشي لازم يكون موصوف مذكور، غير تكون كلمة كلمة فاعل صفة، والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية. معنى الصفة المعنوية بأن كانت نعتان أو كانت خبران أو كانت حالان أو لغير، ماشي الصفة النعتية فقط، أعم من ذلك. المراد بالصفة المعنوية، والصفة المعنوية تصدق بالخبر تصدق بالحال إلى آخره. ولهذا قال الإمام والمراد بالموصوف المعنوي في يشمل ما كان الوصف خبران أو حالان لا خصوصا نعت النحوي إلى آخره. ثم قال الإمام والتأنيث، تكلمنا واحد التقسيم فيما بعد، وكاين التأنيث يقول له الحقيقي. شكون التأنيث الحقيقي؟ اللي ذيلد، اللي عنده الولادة، هذاك اللي عنده التناسل والولادة، هذاك هو بأي طريق، ماشي لازم يكون عنده الفرج المعروف، لا اللي ذي ولد، مع أن اللي ذي ولد وعنده التناسل هذا هو التأنيث الحقيقي. التأنيث المجازي هو اللي ما عندوش هذه الولادة. كاين التأنيث لفظي، شنو التأنيث لفظي؟ يكون يتفاقي الألفاظ، هي بحال حمزة بحال هذا تأنيث لفظي. كاين التأنيث معنوي، هو اللي يكون مدلول مؤنث وتما تماش بحال هندون ودعدون وزينب. كاين اللي يكون هما معا بحال فاطمة. كاين التأنيث حكمي، حكمي هو اللي يكون بحال اكتسب، كل نفس ذائقة الموت، إذا كله عطينا التأنيث والدليل ذائقة، معنى كل مذكر اكتسب التأنيث من نفسه. كاين التأنيث التأويلي، التأنيث التأويلي هي كلمة ذات أولى، تكون مثلا كتاب تكون صحيفة تكون أولى. هذا الشيء كامل مع النغافي، شكون اللي يخضع للباب؟ التأنيث الحقيقي والمجازي. شكون اللي يخضع للباب؟ التأنيث. إلا أن التأنيث الحقيقي يكون فيه الملاحظة واجبة، والتأنيث المجازي عنده تفاصيل. هذا قول الإمام رحمه الله. في قول الإمام على التأنيث عن ألف، وفي أسامي قدموا كالكتيف، ويعرفوا التقدير بالضمير ونحوه كرد في التصغير، ولا تلي فريقة فعولة أصول المفعول والمفعيلة، كذا مفعول وما تليه تفق من ذلك فيه، ومن فعيك قد انتبه موصوفه غالبا التاء وتمتنع، كما قال الإمام وألف التانيث ذات قصر. الآن باش نتكلموا على ألف التانيث، ألف التانيث ذات قصر وذات ماد، ألف التانيث إما أن تكون ذات قصر وإما أن تكون ذات ماد. قال الإمام المحشي رحمه الله اعترض بأنه يقتضي أن علامة التأنيث في نحو حمراء هي الألف اللينة، يعني لا ماشي، يعني العبارة ديالو نعطيها هيدا، ألف التأنيث ذات قصر ذات مد. ذات قصر فين هي؟ حبلى. ذات مد فين؟ لا ذات مد حمراء، هذه الألف هذه ذات مد، ذات مد هي ديك حمراء، لا هذه ما يقولها حتى واحد، هذه ما كاينش واحد يقول هذيك الف ثاني، هذا هو الاعتراض الظاهر. العباره هذا نعطي ذات قصر فين؟ ذات قصر حبلى. ذات مد فين؟ حمراء، حمراء، لان هذيك عند القصر الحبشي، هذا عند القصر الطاوي، هذا عند المد الزائد، وهذا عند المد الاصلي. ذات قصر هي حبلى، شحال عندها الحركات؟ حركتان. ولكن ذات مد شنو عندها؟ عندها ستة الحركات، مع ان هذيك ما دخلاش، واش دخلها في التأنيث؟ شكون اللي علم التأنيث؟ الهمزة، الهمزة الستة، هذاك الهمزة هذيك هي العلامة، ماشي الألف، الهمزة. إيه دابا غير الظاهر ديالو هو اللي يعطينا واحد العيب. شنو العيب؟ دي قلنا بأن الألف ديال القصرية هي حبلى، معنى نمد حركتين، والألف المادة اللي عند المد زائد صحراء ست حركات أو خمسة ولا أربعة، هذيك هي المادة. فإذا الهمزة عندها شي علاقة؟ ها؟ حسب ما عندهاش العلاقة، هذا هو الاعتراض. قال الإمام رحمه الله اعترض بأنه يقتضي أن علامة هي في نحو حمراء هي الألف التي تمد، مع أنها لم يقله أحد، ما كاينش شي واحد يقول هذا القول هذا، بل هي عند الأخفاشي الألف والهمزة معا، وعند الزجاج والكوفيين الهمزة وحدها والألف قبلها زائدة، وعند البصريين الهمزة بدل منها. هذا هو اللي مزيان. شحال الأقوال هنا صفحوا؟ ثلاثة. القول البصري تكون التحقيق هي ألف قلبت همزة، ألف قلبت همزة، شكون علامة التأنيث؟ ألف قلبت همزة، والسبب اللي قلبت همزة هو أننا ذكرنا المادة قبلها، فصارت الألف بعد الألف فقلبت مادة. هنا ثلاثة الأقوال، القول الأخفش الهمزة والألف، الكوفيين الهمزة وحدها والألف قبلها زائدة، وعند البصريين الهمزة بدل منها، الهمزة بدل مين؟ من الألف للشماع ما قبلها هكما، ويجاب بأن الإضافة لأدنى ملابسة. هذا هو الجواب، معنى لأدنى ملابسة، لأن لما كان ديك المادة ديك الهمزة ذا لامس ودلابس المد أطلق عليها ذات مد، هي الهمزة هي صحراء، شكون لي علامة التأنيث؟ الهمزة. ولكن علاش قلنا ذات مد؟ لأنها لابست المادة، بحال مثلا قلت كان اسم كان، اسم كان، اسم كان، لأنها زيد ماشي اسم كان، ولكن لابس كان، لأن كان تعمل فيه. هذا الإضافة شو يقولون الناس؟ لأدنى، معنى لأدنى ملابسة، لأقل علاقة. هذه الإضافة حصلت كاين الاضافه البصح، نقول مثلا مالو زيدين، هذه الاضافه ماشي لادنى ملابسه، غير المال دي مالو، كتاب زيدين، هذه الاضافه هذه لادنى ملابسه او لا كذا، بحال قلنا الجنه اللي يكون يسكن البارح في الحديث قلنا جناته، وجه الاضافه واش يسكن فيها؟ لا له خلقه، وجه الاضافه انه خلقها، هنا وجه الاضافه لان الهمزه ملابسه الماده. ثم قل وألف التأنيث ذات مد وذات أنثى الغرين، وذات مد بحال ياش نحو أنثى الغوري. شنو كلمة أنثى الغور؟ قلت السي عبد السلام، قل للسي عبد السلام انسى الغور كيف شوف انسى الغور كيف زعما هذه العباره انسى الغور لا هذه العباره شو نقول ذات مد المثال ديالها انسى الغور هذاك انسى الغور هي المثال ذات مد لا شوف الغور هو شوف الغور هو هو اللي يقول لك كلمة الغور عند الأنثى والأنثى هي اللي فيها الألف تأليف الممدودة غراء هذا غراء الغور هذا الغور ماشي هو المؤنث هذاك الجامع مثلا أغار ها المفرد مذكر غراء ها المؤنث شكون اللي يجمع الجمع اللي يجمع غورون فالغور جمع فالغور جمع له مذكر مفرد وله مذكر مؤنث المؤنث ديالو هو اللي داخل هنا الغور جمع له مفرد مذكر وله مفرد مؤنث في المفرد المذكر شكون غراء هذا المفرد غراء بلا تنوين غراء واللي عنده المفرد اغاه مثلا حمر هذا الحمر هذا الحمر مالو هذا هذا جمع عنده المذكر احمر وعنده المؤنث هذه هنا العباره فهمنا السي عبد السلام فهمنا النحو الوالد ما جاش غير يزوروها فهمتي جاي يزور العالم ماشي جاي خصك تعرف هذه علاش جا راه الوالد من قبيله الى قبيله الى قبيله الى قبيله عاد وصل لهنا شنو جاي يزور العالم عنده في قصر الصغير هذه خصك تعمل لها الحساب هذه الوالد راه جا من قبيلة بني منصور ثم شي قبيلة أخرى في غمارة شنها قبيلة أخرى في المغرب ثم جا نودلو ثم جا معلاين ثم وصل للقبائل تيطوان ثم من قبائل تيطوان دخل لمدينة تيطوان دخل للقبائل الحوزية من القبائل الحوزية قبيلة أنجار إذا هو دخل القبائل متعددة باش وصل يزور العالم السلام عليك السلام عليك ضروري الحساب ديالك هذه ضروري الحساب خصك اي واحد يفكر في الحساب انا في اذا نقرا علاش وعلاش رجعت انا نقرا نقرا في الطلاع الشريف انا نلقى في طنجه انا نلقى في السوس خصنا علاش نمشي للسوس ومشي نجي من تما علاش هاد خساره الطوموبيل وعلاش هاد الغربه وعلاش هاد الخروج على الوطن خصنا باش نجيبو شي حاجه تفوت البلاد انا كنت نلقى القران نبدا نتفلس شويه تفلس اذا في الكاسه نتبعو شنو السبب اللي يتفلس الانسان هو ذا الجبار انت فراسك في الجامعة ذا كل راس ذا وجد الناس اللي تحت منك في حد سلاميل سالي يجيب لك انضغط في وصلت هذا هو الأول ولهذا الإنسان خصو يمشي يقرأ مع الناس اللي يحصل منه باش يبقى دائما هو يظهر أنه ناقص مثلا أنا نقرأ القرآن في الجامعة الجامعة عندي الحظ بزاف وعندي اللحم صفت فيه وعندي وكذا وعندي وكذا الناس اللي في الجامع يظهرون في حال والو ديالهم مفضيين بالنسبة كذا مثلا مثلا تسلك لهم مثلا تسالهم انت عندك الحظ بزاف عندك كذا عندك الحظ القران عندك كذا كذا بدا ديها في لاله ومالي مثلا بدا تجيك الكسل والغفله والنعاس وكذا والدعيب وبزاف الحاجات الوالده نهار السوق تصاغت لي شي حاجه لا تشعل فيا العافيه ديك الوقت نهار السوق انا مثلا السواق شي تخرج لواحد السوق تلقى واحد المغرب ديك الشهر اللي كنا نلقاو فيه القران تصاغت لي التشين تصاغت كذا تصاغت الزيت الزيت الزيت تصاغل هيدا مسكينه شي 5000 فرانك ولا شي باغا شي قديم فكدا وقبل من حيث 89 81 82 هذا الوقت اللي كنا مخليين حنا بدا تصاغل انت تولي واحد اخر جديد ما كاين غير قرايه ديك علاش تفكر ديك الكنا كذلك خصك تحضر هذا الموقف ديال الوالدين واي واحد هذه غير انت غير مثال اي واحد خصو يقول انا على ذنبي لان المسائل يكون فيها الخساره ديال الفلوس وإذا يكون فيها الإنسان الغربة وإذا يكون الإنسان هاجر مثلا يقدر يجي شي واحد من الجماعة ينهض فيك ولكن أنت في الدار ديالكم ما يقدرش ينهض فيك يقدر يجي شي واحد من الجماعة طالب يقدر جيب وقول لديك الطالب يجي يسخر قول تجي إنسان تجي مساهل يمشي يصلي أنت هذا بغاني ما عندك شنو ثقة هنايا طنطن تجي وأنت لا تحمل هذا علاش تتحملها مثلا الفقيه يقدر يدور فيك علاش ما تجيش علاش ما كذا كذا هذا الشيء كامل ديال قبل هذا هذا لاجل العلم هذا الا خصني العلم خصني ننتج ندي شي حاجه جديده وقلت لكم انا ما يمكنش الانسان ينتج هو ما عندوش الماء. هذه العالم الاولى ديال الانتاج هو انه اللي يفهم في الماء. كيف بدا يدير في الماء راه العلوم تسهل لك وتوطع وداك تاع جميع المعارف، ولكن ما عندك شي منح غتبقى امي ومش عارف الناس البلاغه ديالك ما هي متقونه، الاصول ما هم متقون، الحديث ما هم متقون، حتى شي حاجه متقون. ولهذا خصك تتمكن شيئا ما، ما نقولش حنا تكون حاسبه وهي لا، شيئا ما في النح. معنا السيدي فهم هذا الكلام كامل اللي يحب وما داير الحين شي فيه ويبين التوجيهات ديالو كل حاجه. اذا هنا قال المصنف والف التأنيث، هذا المن العنوان الموضوع ياك التنوع فينو؟ ذات قصر ولا تمدي، معنى ذات قصر صاحبة قصر، معنى صاحبة قصر عند المد الحبسي، ماشي المد الحبسي، عند المد الطبيعي، هذا هو المد، المد الطبيعي، معنى ما عندهاش المد الطاول، معنى القصر عند مد حبس أي لم يكن زائدا، حبلا، ما عندهاش حبلا، ذات مد عند المد الطويل. احنا بهذه العباره هذه ذات مد دي ظهرنا منها هي ديك الصحراء، جاوبنا عليها هذه الاضافه غير الملامسه. اما العلامه التانيث هي الهمزه هذه هي. اما علاش يقولوا ذات مد؟ لانها اكتسبت هذا من ديك الماده اللي قبل منها، الماده هذيك اللي قبل منها، هذيك عند المد. شنو عند المد؟ عند المد ماشي الطبيعي، لا عند المد الطويل اللي فيه خمسه ست الحركات. المثال نحو انثى الغوخي، انثى الغوخي ماشي الانثى هذه الغوخ، هذا الغوخ جامع، هذا الغوخ جمع له المذكر وله المؤنث، عنده أغار وعنده غراء، المثال هو غراء بين هذا. نعم سيدي واضح الحل واضح. ثم قال هنا الان ماشي نقسموها، غنقسموا هذه شكون لي ذات قصر، ذات قصر فيها الابنيه المشروره وفيها الابنيه الشاذه، ماذا نعملوا؟ نقسموا هذه نقسم، هذه ذات قصر غنقسم، فيها الأبنية المشهورة فيها الأبنية غير مشهورة. معنى الأبنية أي الأوزان مشهورة، أي الأوزان مشهورة. هذه الأوزان المشهورة واش المصنف يستعمل الإحاطة؟ لا، مثال أمثلة ماشي يحيط، المثل لم يقصد الاستيعاب والإحاطة، فيذكر أمثلة، فيذكر لك المصنف أمثلة لأوزان المقصورة المشهورة ماشي الشاذة، مع انه ماشي اختلطوا له هنايا، لان غتكون هي ماشي الكره على انها مشهوره، هي ماشي مشهوره، وعلى انها من مقصوره هي مشتركه، غيوقع له الخلط على جوج جهات. شنو الخلط على جوج جهات؟ على انها مشهوره وهي ماشي مشهوره، وعلى انها من خصائص المقصوره مع انها من المشتركه، وثم هي مجرد امثله. قال المصنف والشهار، هذا الشهار مصدر واش يبقى على بابه؟ لا، المشهور من هذه الأوزان، المشهور من هذه، المشتهر المشهور من هذه، الاشتهار أي الأوزان المشتهرة والأوزان المشهورة في مباني الأولى. معنى في مباني؟ في الأوزان الأولى. شكون الأوزان الأولى؟ ذات قصر يبديه، معنى يظهره. شكون يظهره؟ ضمير يظهره على من يعني؟ لا، على المشهور. يبدي لا يبديه المشهور المأخوذ من الشهر أو المشهر، يبدي المشهر، الضمير في يبديه يعود على الشهر، ولكن بمعنى المشهور، معنى يظهر المشهور هذه الأوزان، يبديه الضمير على من يعود؟ على المشهور، والمشهور من المأخوذ؟ من الشهر، فالضمير ماشي يعود على الشهر، يعود على الموزون الأوزان المشهور، على المشهور. هذا بحال في النوع الطريق اللي يقولوا الاستخدام، يشبه الاستخدام، معنى الشهر مصدر فأعاد عليه الضمير، ماشي معنى المصدر، أعاد عليه الضمير يعتبر اسم مفعول. وهذيك الضمير اللي يعود على المادة، لأن يعني كاين اللي يتقدم المرجع اللي يكون معنان، اللي يكون لفظان، اللي يكون مادة، هنا مادة. نحن أغابة، هل أغابة اللي يقول المحاشي هذا من القليل، هذا راه نادر، هذا ماشي مشهور. وهذا من نوع المشترك، هذا أغابة في جوج العيوب، أنه من نوع المشترك وأنه من نوع النادر. والطولة، هذا الطولة موجود، حنا غنمشيو الشاش ماشي شوفو مراطه وزن فعله. هاد جمع فعله فيها ثلاثه، فيها الجام فيها المصدر فيها الصفه. هذا فعله شنو فيها؟ جمعان مصدران صفتان. فاذا كلمه فعله قد تكون مصدران قد تكون جمعان قد تكون صفتان. المثال شبعة، هذا الشبعة المثال للصفه. ثم قال سماها، هذه كلمة سماها نادر، هذا هذا ماشي من ديك المشهور. سبطرة ذكرى حثيثة، حثيثة هذا من نوع المشترك، هذا ماشي خاص. حثيثة هذا عنده خصيصة، هو عنده مجرد. مع الكفور خليطة، خليطة هذا نادر، شقرة هذا نادر. وعزولي غير هذه الانصندار، معنى غير هذه نسبة للنذور، غير هذا اللي ذكرها المصنف رحمه الله. ليش مش نسبوها؟ معنى غير هذا الأوزان، قل هذه نادرة. هيدا وعزو وانسب لغير هذه الأوزان المذكورة، انسب لها للصندار، قل أنت أيها الأوزان نادرة. الإمام مش يشرح. قد سبق أن الألف التانيث على ضربين، أحدهما المقصورة كحبلى وسكرى. حبلى صفة وسكرى صفة. حبلى من نوع إيش؟ صفة، امرأة حبلى. سكرى المذكر سكران، والثاني الممدودة كحمراء وغراء. حمراء هذا المؤنث أغى، وكلمة غراء كذلك. ولكل منهما أوزان تعرف بها، تعرف باش، تعرف الألف بها باش بالأوزان. قال فأما المقصورة فلها أوزان مشهورة وأوزان نادرة. فالأوزان المشهورة تكلم عليها المصنف، والأوزان النادرة أحال عليها. بعد إذا المصنف ذكر النوعين، شنو ذكر النوعين؟ والمشهور. فالمشهورة ذكرها وصرح بها، والنادرة أحال عليها. قال فمن المشهورة فعلى أغبى للداهية، أغبى للداهية. قال شوف المحاشي، تبع ظاهر المتن وقد استشكله الموضح بظهوره في المقصور، بل قيل شذ ولم يأتي منه إلا أغبى وأغنى وجعابة وشعابة وأدامة. هذه غير أوصاف نادرة ماشي قياسية. قال الإمام الشارح اتبع الظاهر للمصنف. شنو اتبع الظاهر؟ على أنها مشهورة، هي ماشي مشهورة. قال الإمام رحمه الله كلمة لم يأتي وقد استشكله الموضح، استشكال هذا بندوره في المقصورة، بل قيل شاذ ولم يأتي منه إلا أغبى. أغبى شنو المعنى ديالها؟ الداهية وحال المصيبة، المصيبة اللي يقولوا لها المصيبة اللي يقولوا لها الأغبى. وأغانا لحب يعقد به اللبن، أغانا من يقولوها؟ مثلا شي حب اللي عملوه في الحليب يولي جبن، بحال شي حنايا عندنا شي عشبه يقولوا لها تيمط، هذاك الشي حب هذاك اللي عملوه في الحليب يولي جبن، معنى اللي جبن. اذا كلمه اورانا اسم للحب يجبن به. جعابه هذا لكبار النمل، معنى النمل الكبار يقولوا لهم جعابه، النمله الكبيره يقولوا لها جعابه. شعابه وأدامة وجنافة، فهذه أسماء لمواضع، هذه مالا لمواضع، معنى شعبة موضع، أدامة موضع، جنافة موضع. وقال وهو في الممدودة كثير. شوف هذه الأوصاف، هذه بالنسبة بالنسبة للمقصورة شذ، وبالنسبة للممدودة كثير. هل فعالة هذه في الممدودة راه كثير، هذا خص يكون في الممدودة، هذا الوزن خص يكون الممدودة. أما وجوده في المقصورة شاذ، ما ذكر إلا هذه الأمثلة لهنا، الأمثلة لهنا. ثم قال الإمام ومنها فعل اسما كبهمة، شنو واحد النبات يقول له بهمة، أو مصدرا رجع، رجع رجع مصدر. ومنها أو صفة حبلى وطولة، حبلى معروفة طولة أطول، المذكر أطول. أو مصدرا كرجع، ومنها فعل اسما كبرادة، بن لنهر، النهر يقول النهر شي واد، واد يقول له برادة. أو مصدرا كمراطة، ما غطى واحد الضر من العدو، ما حنا شي جريد يكون فيه التبختر مثلا. العدو هي الجري، واحد النوع للجري شنو نسمي يقولوا المناطة، او صفه كحياده، كحياده يقال حمار حياده، اي يحيد عن ظله لنشاطه. مثلا هو ماشي مع الطريق ولي تشوف خيال ديالو اللي خيال هي تي يكون ماشي والشراب وعلاف وموكل مزيان، اللي يشوف الضل ديالو يبدي ويهرب يلعب مع الضل ديالو. قال الامام رحمه الله حياة يشرك، قال الجوهري ولم يجي في نعوت المذكر شيء على فعل غيره. معنى هذا المذكر حياة ما جاش من المذكر الا هذه الكلمه حمار حياة، صافي حمار حياة جا هذا اللي كاين. ومنها فعل جمعا كصرع جمع صريع، او مصدرا كدعوة، او صفة كشبع وكسلة. ومنها فعالة حبارة، هذا لطائر فعالة، ويقع على المذكر والمؤنث. ومنه فعالة كسمها للباطل، معنى الباطل السمة هذه يقولوا الشيء الباطل الذي ليس بحق يقال له سمها. ومنها فعلا كسبطرة، ضرب من المشي، معنى واحد النوع من المشي يقولوا له سبطرة. ومنها فعلا مصدرا كذكرى واضح، جمعا كذغبة، جمع ذي ضربا وذغبا، ضربا وذغبا في وجهان ضربان، وهي دويبة واحد دولة واحد دويبة منتنة حتى زعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها. العرب يقولوا هذه لا صادوا هذا الفسو. قال الإمام رحمه الله تفسو، فيجعلوا وهذا فسوه سلاحا يحترز به، مثلا ما يبغيش حاجة القرب له يعمل له هذا الفسو لتسع. هذا واحد الإلهام رباني، هذا الالهام رباني عطال هي بديك غير شي واحد ماشي ادي هذا نعطي له ديك الريحه. فلا يقب احد الا ارسل عليه ما لا يطيقه، ويسمنه مفرق الابل. يقولوا هذا يقولوا مفرق لان دي بهذا النسبه دي نفر الابل. ويدخل جحر ضب يدخل فيفسو عليه ثلاثا فيغشى عليه فياكله واولاده. شوف ربي شنو باش لهمو، دخل تسمى يطلق النسمه. مثلا هو غيجي باش ياكل ما مش يقدرش لان الطيب اختار منه انتي، ولكن شنو هو اللي يعطيك الناس هذه يطيح هذه ياكل مع راسه. اه مثلا هو اللي يعطي لك النسمه، ملي يعطي لك النسمه هو مثلا الطيب اختار منه هو صغيور مثلا، ملي ديك النسمه ما يقدرش هو ياكل الطيب، ولكن شنو اللي يعمل له النسمه اللي يدوخ يطيح ياكله. كحجله، هذا جمع حجاله، شنو حجلة؟ هي الطير، حجلة الحجلة اللي يقولون الناس. قال الإمام رحمه الله ذيربان دويبا حجلة جمع حجل، وليس في الجمع ما هو على وزن فعل غيرهما. هيدا كلمة فعلة جمعا ما عندناش إلا هذو، هذو جوج الكلمات اللي جمعا فعلة. ومنها فعلة كحثيثة، حثيثة من الحث، الحث على الشيء والحض عليه. ومنها فعلة الكفرها، كوفاغا الوعاء ضد الضلع، طلع طلع مثلا الضلع اللي نقولوا له الضلع للجنس الدل، ماذا القشره اللي يبقى ذاك الوعاء هذا هو الكوفاغ. مثلا ذا الجن الدل ماذا الدلم معروف الدلم هذا القشره اللي يبقى تسمى ذاك الغلاف، هذا الغلاف هذا هو هذا هو المعنى. ثم قال فعيله، خليطه مبن للاختلاط، وقعوا في خليطه اي اختلط عليهم امرهم. ومنها فعاله كشقارة، شقارة واحد النبات، واحد النبات قينا في الجوهر مكنوش النبات اللي يطلع ويفتح هذا وكذا في الوسط ديالو مع شنو هذاك هو شقارة، جا في ديك اللي كنا نتكلموا في التشبيه. هذا ما يتعلق بالاوزان المقصورة، هذه الاوزان قلت لك فيها اعتراضات ماشي مسلمة. اعتُرض أغابة، واعتُرض كلمة سماها، واعتُرض حسيثة، واعتُرض خليطة وشقارة في اعتراض. كاين اللي ماشي مشهوره وعاد كاين اللي مختلطه، جوج الاعتراضات كاين. ثم قال المصنف ماشي يتكلم على الممدوده، قال المصنف لمدها فعلاء افعلاء مثلث العين. ما يقول افعلاء مثلث العين يولي اربعه، شحال ماشي يولي هنا الاوزان اربعه، فعالا فعلالا فعولا وفعلاء فعليه مفعوله مطلق العين. مطلق العين في عاله، اذا مطلق العين في عاله اش مش يولوا فيها؟ ثلاثه. مي يوليو ثلاثه لمديا فعلاء واحد، فعلاء اربعه، فعلاء خمسه، فعلاء سته، فعلاء سبعه، فعلاء ثمانيه، فعلاء تسعود، فعلاء عشره، مفعولة 11، فعلاء ثلاثه هي 14. ثم قال المصنف وكذا مطلق فائي. شوف مطلق فائي فعل شحال ماشي مطلق فائي ماشي يوليو ثلاثه عاوني ثلاثه على 14 17. هذه 17 للاوزان، شحال عنده الاوزان؟ 17 كلها من الممدودة. قال المصنف رحمه الله لألف التأنيث الممدودة أوزان كثيرة، نبه المصنف على ضرب بعضها. فهو هذاك الشيء ماشي إحاطة، هذه أمثلة، هذه المسائل اللي رجعنا للغة. وكاين كتب المقصور والممدود، واحد كتاب مجلد ضخم فيه الموضوع ديالو المقصور والممدود. قال الإمام رحمه الله فمنها الفعل اسما كصحراء أو صفة مذكرها أفعل كحمراء أو على غير أفعل كديمتها هطلاء، ولا يقال سحاب أهطل بل سحاب هطل. ما تجيش هنا المضاد قول هطل هطلاء كاين مذكر ما عندوش أصلا. وكذا فرس أو ناقة غورة أي حديدة للقيد، ولا يصف المذكر منهما فلا يقال جمل الأغوار قل شيء. وكامرأة حسنة ولا يقال رجل أحسن قل رجل الحسن. والهطل تتابع المطر والدم والسيلان، مع ان المطر هو او الدمع هو دي. ومنها افعلاء مثلث العين، مثلث عين قل افعي افعى افعو، هذه ثلاثه. هو لرابع اليوم من ايام الاسبوع فيها اربعاء او اربعاء او اربعاء. ومنها فعلاء عقرباء، عقرباء الانثى العقرب معروف. ومنها فعلاء قصاصاء القصص للقصص، معنى القصص قلوا قصاصاء، معنى كلمة قصاصاء المدلول هو قصاص. ومنها فعلولاء هو قرفصاء، هو ذي في الجلسة المعروف. ومنها فعلاء كقصعاء لجحر من جحرة اليربع، معنى اليربوع عنده واحد الجحر نسمي هذا القاصعة، هذا قصعة اسم للجحر. ومنها فعلياء نحو كبرياء وهي العظمة الكبرياء. ومنها مفعولة مشيوخاء جمع شيخ، مشيوخاء الشيخ. ومنها فعلاء هذا مطلق العين، معنى مضمومة مفتوحة مقصورة قل دابوقاء، هذا مضمومة دابوقاء للعظيرة. براصاء هذا مفتوح، هذا في البرصاء وهم الناس، ما أدري أي البرصاء أي الناس هم. وكثيراء كثيراء ها ثلاثة، هذه كلها في ديك شنو هذاك مطلق العين فعلاء مطلق العين. ومنها في مطلق الفاء المضمومها وفتح خيلاء، شوف جنفاء خيلاء لتكبر، جنفاء اسم مكان، مكان سمي جنفاء وتقدمت هذيك ذاك جنافة، ماشي قلنا هذاك في التحقيق ماشي خاص هي جنافة، هي ديك قل جنافة. سيارة لي بورد فيه خطوط، معنى واحد البورد واحد التو فيه خطوط، هذيك هي سيارة خطوط صفرة. ثم قال المقصور الممدود، خليها كنا غنكملوها ولكن مابقاش شنو وهذا في الحقيقة ما فيه والو، ولكن ماشي ضيع على ضغوطه لأن هذا مساء ما فيه والو. أما التوسيع أقصى اللغات هذه الممدودة والمقصورة والشعر في الحقيقة.